بإن شاء الله آخر نقطة إن شاء الله. جزاك الله فضله. أولا الحديث اللي بيقول لا ندري سند ابن الشبيلي إذا احتل شبرا من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم. هذا ليس حديثا، هذا حكم الفقهاء. أيوة. وهو صواب. نعم. لكن المسلمين مجمعون على تركه مع البلوي، مع الأسف. نعم. فهذا أخونا بيسأل بيقول طب كيف نربط هذا القول بمثلا أنه كون كنت ما بتجيزوا واحد يتسلل إلى العدو حتى ينكاه أو يعني يقع به، كونه يعني إذا احتل شبر خلاص يعني وجب أنه فرض علينا نقول، إيش نرد عليه بس بهذا المعروض؟ هذا عم يتقول علينا ما لا يجوز. نعم وهذا هو نحن نقول له عليك بأفغانستان. أيوة. وقبل ما أنت تسألني بنحو ساعة تقريبا اتصل معي واحد من السعودية ما شاء الله، وبدأ واستمرت المكالمة بيجي نصف ساعة ما شاء الله حول استفتاء إياي بالذهاب إلى أفغانستان. أيوة. فقلت له بعد يعني ما استوضحت منه فعليك بالجهاد في أفغانستان ولا تنسى أن تدعو لنا هناك. فالشاهد كل هذا الذي تشير إليه كيف تقول هذا والشيخ يحض الناس أن يذهبوا ليقاتلوا هناك لأن باب الجهاد مفتوح، أما هنا باب الجهاد مغلق. أيوة. فهنا يقتل واحد ثم إن لم يقتل مقابله أكثر منه فهو بلا شك لاقحته. أيوة. ولذلك فليس الجهاد إنه يرمي رصاصة ويصيب فيها يهودي وبعدين يقتل هو هذا المسلم، لأن المسلم الواحد يساوي ملايين من اليهود. أيوة. ولذلك فبكون خسارة مضاعفة لو قتل مسلم واحد. أيوة. فكيف وفي عمليات يسمونها انتحارية. أيوة. يقتلون شخصا أو خمسة أشخاص من اليهود. أيوة. ثم يقتل مقابلهم من المسلمين أضعاف مضاعفة. أيوة. ليس هذا هو الجهاد. أيوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا وسهلا. عرفت اللي عم يحكي مين؟ والله ما أنت هذا النابلسي اللي ما بيشفع. محمود المحمود. أبو محمود. أبو عبد الله هذا؟ هذا أبو عبد الله ما غيره. ما شاء الله. كيف حالك يا محمود؟ بخير. الله يقويك يا رب. استغرب الشيخ يا مت اللقاء. نعم. الشخصي وبتعرف تكون واحد ملامحه غير شكل لما بيسأل هو أمامه. هذا هو. فالشباب لما عرفت عليك انا كانت اسئله بالتليفون خافوا انا جلست راح اخذها ابو محمود ما شاء الله ما شاء الله حياك الله يا مرحبا اكون حاجه جزاك الله خير على الشعور يا مرحبا هلا ابو جاز ما انت اسئلتك كثيره خلصت بس بدي اذكرك ان شاء الله تراجعنا السؤال اللي هو حمى يوم كفاره سهل انه بيسالني امامنا فيه سجل لي والله بركة هي. اه. طيب. اسمع. نعم. هيحكي معك الاخ او راح يدلنا على كتاب. ايوه. لحظة شوي. اذا نستغرق الله والجواب ان شاء الله في ليلة قابلة عن حديث الحمى صرف الله عنا وعنك الحمى. والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاتف. هي.